الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. ويجزم أيضا بلم، نحو قوله لم يلد ولم يولد، ولما نحو قوله لما يقضي، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق، ليقضي، لا تشرك، لا تؤاخذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن الأدوات الجازمة للفعل المضارع، بعد أن سبق الحديث عن نواصب الفعل المضارع وحالاتها، شرع هنا يتحدث عن صورة أخرى من الصور التي تخرج الفعل المضارع من الأصل، فإن الأصل كما قرره في أول الباب أن الفعل المضارع مرفوع، لكنه يخرج عن حكم الرفع إلى النصب إذا دخلت عليه أدوات النصب، وقد عرفناها تفصيلا، ويخرج أيضا عن حكم الرفع إلى حالة الجزم في هذه الصور التي سردها المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه الأدوات التي يسردها المؤلف رحمه الله هي على نوعين: هناك أدوات تجزم فعلا واحدا، أدوات تجزم فعلا واحدا، وأدوات تجزم فعلين. الأول يقال له فعل الشرط، والثاني يقال له جواب الشرط. فبدأ بالقسم الأول، وهي الأدوات الجازمة أو الصور التي تجزم فعلا واحدا. فأول هذه الصور كما ذكر في المتن هو الطلب، بمعنى أن يقع الفعل المضارع بعد طلب سابق. والطلب أنواع، إما الأمر أو التحضير أو نحو ذلك، فيقع الطلب ثم يأتي بعده فعل مضارع يقصد به الجواب، يقصد به جواب الطلب السابق. ففي هذه الحالة يجزم الفعل المضارع. ومثل له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه. قل تعالوا أتلوا، تعالوا، هذا هو الطلب. جاء بعده الفعل المضارع وقصد به الجواب، لأن المعنى قل تعالوا فإن أتيتم أتلو عليكم ما حرم ربكم. فهنا وقع الطلب ثم جاء بعده فعل مضارع يقصد به جواب الطلب السابق، ففي هذه الحالة يجزم الفعل المضارع بالطلب السابق، كما في هذه الآية: قل تعالوا أتلو، جزم الفعل المضارع لأنه أتلو، جزم بحذف الواو لأنه حرف علة. وهكذا قول امرئ القيس في أول قصيدته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، قفا نبكي. فهذا طلب، جاء بعده الفعل المضارع الذي يقصد به جواب الطلب السابق، وكما تلاحظون دخل الجزم على الفعل المضارع في هذه الحالة. فالشرط الأول إذن أن يتقدمه طلب، وفهم من هذا القيد وهذا الشرط أنه إذا لم يتقدمه طلب فإنه لا يلزم. إذا كان الكلام السابق على الفعل المضارع خبرا محضا فإنه لا يلزم الفعل المضارع بعده. لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيه هذا الشرط الذي ذكره وهو الطلب. فلو قلت لشخص أنت تأتينا تحدثنا، وترفع المضارع، أنت تأتينا تحدثنا وترفع الفعل المضارع ولا تجزم، لأنه لم يسبقه طلب، وإنما هو خبر محض. والطلب قد يكون صريحا كما في الآية الكريمة قل تعالوا أتلوا، لكن أحيانا قد يكون الطلب تقديريا فيكفي ذلك في جزم الفعل المضارع. ومن هذا الباب قول الله تبارك وتعالى قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. يغفر، جاء الفعل المضارع هنا مجزوما مع أنه لم يسبقه طلب صريح، إنما فيه أسلوب استفهام قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم، ولكن الطلب هنا لما كان تقديريا لأن قوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون معناه آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله يغفر لكم. فالطلب هنا طلب تقديري، والأمر أحيانا قد يأتي في صورة الخبر مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن، هذه الصيغة صيغة خبرية لكن المقصود به الأمر فليتربص، والوالدات يرضعن يعني فليرضعن. فهنا كذلك قوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم التقدير، آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ولهذا جاء الفعل المضارع بعده مجزوما فقال يغفر بالسكون يغفر لكم ذنوبكم. هذا فيما يتعلق بالطلب، كذلك فيما يتعلق بقصد الجواب، أنه هو قال أن يتقدم طلب ثم يأتي بعده فعل مضارع يقصد به الجواب، يقصد به الجواب يعني أن يكون جوابا للطلب السابق. فإذا لم يقصد به الجواب فإنه لا يجزم بل يرفع، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لم يقل القرآن تطهرهم بالجزم، لكن باتفاق القراء جاء الفعل المضارع مرفوعا تطهرهم. لماذا؟ لأن هذا الفعل المضارع لم يقع جوابا للطلب السابق خذ من أموالي، وليس جوابا لخذ، وإنما هو صفة للأموال، صفة للأموال، خذ من أموالهم صفة للصدق، خذ من أموالهم صدقة تطهره، كأنه قال خذ من أموالهم صدقة مطهرة لأمواله، فهي صفة للصدقة ولم تقع جوابا لخذ. فلهذا جاء الفعل المضارع هنا، جاء مرفوعا ولم يأتي ساكنا. ومثل قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني بالرفع، لماذا؟ لأن فعل المضارع هنا لم يقصد به الجواب للطلب السابق، ولكنه صفة، وليا يرثني، فهو صفة للولي. فلهذا جاء مرفوعا في هذه القراءة. خلي الأسئلة في آخر لتوضيح الجواب المقصود والمشترط في جزم الفعل المضارع. هذا الجواب أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الفعل المضارع يكون جوابا إذا صح تقدير الشرط، إذا صح تقدير الشرط المقرون بالنفي، الشرط المقرون بالنفي، بمعنى أنه يصح أن تعبر عنه بشرط منفي. ومثل له بمثال فقال لا تدن من الأسد تسلم، لا تدن من الأسد تسلم. فالفعل المضارع هنا مجزوم لأنه قصد به الجواب. كيف نعرف أنه قصد به الجواب؟ لأنه يصح أن تقدر شرطا منفيا في هذا الكلام فتقول إن لم تدن من الأسد تسلم، أو إلا تدن من الأسد تسلم، فصح تقدير الشرط المنفي في هذا الموضع. فإذا صح هذا التقدير عرفت أن هذا الفعل إنما جاء جوابا للطلب السابق، وبالتالي يدخله الجزم. ولكن إن لم يقصد به الجواب وإن لم يصح تقدير هذا الشرط فإنه لا يصلح جوابا، وبالتالي يرفع الفعل المضارع ولا يجزم. مثل قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، فالقراءة بالرفع ولا تمنن تستكثر، السكون إنما هو بسبب الوقف، ولكن هو مرفوع. لماذا؟ لأنه لا يصح هنا تقدير الشرط المنفي. إن لم تمنن تستكثر، لا يصح هذا المعنى، لا يستقيم بهذا. فلهذا جاء الفعل المضارع هنا مرفوعا وليس مجزوما، لأنه لا يصلح جوابا، وبالتالي يكون معنى الآية لا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي حالة كونك قاصدا للاستكثار، بمعنى النهي أن يعطي شيئا وهو يقصد أن يعوض بأكثر منه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فلا يهب هبة للناس ولا يهدي هدية وهو يقصد أن يعوض عن هذا بأكثر منه. فإذا الفعل المضارع بعد الطلب يجزم إذا قصد به الجواب، فإذا لم يقصد به الجواب وعلامته أن لا يصح تقدير شرط منفي فإنه يرفع ولا يدخله الجزم. ثم بعد ذلك ذكر حرفا آخر وهو حرف لم، وهذه أشهر أدوات الجزم. فلم إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تجزمه وتقلب معناه ماضيا. لم يقم زيد يعني ما وقع منه القيام فيما مضى، لم يكتب زيد يعني ما وقعت منه الكتابة فيما مضى، فيدخل على الفعل المضارع الذي هو للحال أو الاستقبال فيقلبه إلى الماضي، إلى معنى المضي. ومنه قوله تعالى لم يلد ولم يولد. الأداة الثالثة من أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا فيما ذكر المؤلف لما، أداة لما، فهي من أدوات الجزم، مثل قوله تعالى لما يقضي ما أمره، فهي بمنزلة لم يقضي ما أمره، فهي مثل لم في الحرفية والجزم، لكنها تختلف عن لم في أن النفي فيها ينتهي بزمن التكلم، لما يقضي ما أمره، أو تقول زيد لما يكتب، يعني ما كتب الدرس المطلوب منه إلى هذا الحين، إلى هذا الوقت وهو وقت التكلم، لكن يتوقع منه حدوث هذا الفعل بعده. فلما هي للنفي المقيد إلى زمن التكلم، وتدل على معنى آخر وهو توقع حدوثه بعد ذلك. ولهذا الأعراب لما قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوب، يعني إلى هذا الوقت ما دخل الإيمان في قلوبكم لكنه يتوقع دخوله. فلما تختلف عن لم في بعض المعاني، ومنها هذا المعنى وهو أنها تفيد النهي المقيد إلى زمن التكلم، ويفهم منها توقع وقوع ما بعدها. ثم بعد ذلك ذكر الأداة الرابعة من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، وهي لام الطلب. المقصود بلام الطلب اللام الدالة على الأمر، مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فينفق هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والجازم له هو لام الطلب. كذلك لو جاءت في مقام الدعاء ليقضي علينا ربك، هي أيضا تجزم الفعل المضارع كما في هذه الأمثلة. الأداة الخامسة من أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا فيما ذكر المؤلف لا الطلبية، لا التي يقصد بها الطلب، مثل قوله تعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لهذا جاء الفعل المضارع مجزوما بعد لا، لا تشرك مجزوما بالسكون. وهكذا أيضا في مقام الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فجاء مجزوما بالسكون. فلا الطلبية إذا دخلت عن الفعل المضارع فإنها تجزمه كما في الأمثلة التي سبقت. هذه الأدوات الخمسة التي تجزم فعلا واحدا. هناك أدوات جازمة تجزم فعلين، وهي التي بدأ الآن في ذكرها وسردها. ذكر منها كلمة إن، فإن الجازمة تجزم فعلين، الأول فعل شرط والثاني جوابه، منه قوله تعالى إن يشأ يذهبكم. يشأ هذا فعل الشرط وجاء مجزوما بالسكون، يذهبكم هذا الجواب وجاء الجواب أيضا مجزوما بالسكون، ويذهبكم هو الفعل الثاني. وكذلك أينما، مثل قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا هذا فعل الشرط ويدرككم هذا جوابه، وكل منهما مجزوم، الأول بحذف النون والثاني بالسكون. وكذلك أي، ومنه قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومنه قوله تعالى ومن الأدوات التي جاءت في قوله تعالى ومن يعمل صالحا ومن يعمل سوءا يجز به، فمن هنا جاءت جازمة، جزمت فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب، يعمل بالسكون، ويجزى هذا مجزوم بحذف حرف العلة. كذلك ذكر من الأدوات ما الشرطية، مثل قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا هذا فعل الشرط وهو مجزوم بحذف النون، وما تفعلوا من خير يعلمه هذا جواب الشرط وهو مجزوم بالسكون. ومنها أيضا مهما الشرطية، كقول الشاعر أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، تأمري فعل الشرط ويفعلي جوابه وهو مجزوم بالسكون في الأصل، ولكنه مراعاة للقافية جاء مكسورا. كذلك متى من أدوات الجزم التي تجزم فعلين، أحدهما فعل الشرط والآخر جزاؤه، ومنه البيت المشهور أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع العمامة هذا فعل الشرط وهو مجزوم، متى أضع العمامة، العمامة هنا عمامة الحرب يعني عمامة الحديد، متى أضع العمامة تعرفوني، فجزمت فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. ومن هذه الأدوات فيما ذكر المؤلف رحمه الله أيانا، ومنه قول الشاعر فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي، فأيانا ما تعدل هذا فعل الشرط وتنزلي هذا جوابه، وكل منهما مجزوم. ومن هذه الأدوات التي تجزم فعلين فيما ذكر المؤلف حيثما، كقول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقم هذا فعل الشرط وهو مجزوم بالسكون، يقدر هذا هو جواب الشرط وهو مجزوم بالسكون أيضا. ومن هذه الأدوات إذما فيما ذكره المؤلف تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، ومنه قول الشاعر: وإنك إذما تأتي ما أنت آمر، وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. يعني إذا عملت بما تدعو الناس وجدت الناس يعملون بما تدعوهم إليه. فجزم فعلين، الأول هو فعل الشرط والثاني جوابه. ومن هذه الأدوات أيضا التي تجزم فعلين أن، ومنه قول الشاعر: فأصبحت أن تأتها تلتبس بها، فأصبحت أن تأتها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجلك شاجر. محل الشاهد في قوله أن تأتها تلتبس بها، جزم فعلين، الأول تأتها وهو فعل الشرط، والثاني جوابه وهو تلتبس بالسكون. فهذه الأدوات التي ذكرها المؤلف رحمه الله والتي تجزم فعلين، وهذا كله إذا كان الكلام يصلح جوابا، يصلح أن يكون جوابا بأن كان فعلا مضارعا. إذا كان جواب الشرط في هذه الأمثلة يصلح جوابا، وهذا إذا كان فعلا، أما إذا كان لا يصلح جوابا لفعل الشرط بأن كان مثلا جملة اسمية وأداة الجزم لا تدخل على الأسماء إنما تدخل على الأفعال، ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله يجب الاقتران بالفاء، يعني يجب اقتران الجواب بالفاء، تدخل الفاء على الجواب لأنه لا يصلح أن يكون جوابا للشرط. ومثل له بقوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك، هذا هو فعل الشرط، ولكن لما كان الجواب هنا جملة اسمية هو على كل شيء قدير لا يصلح أن يكون جوابا، اقترن بالفاء، جاءت الفاء فاصلة في هذا الموضع. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومنه قوله تعالى: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ويجوز أيضا في هذه الحالة، في حالة عدم صلاحية الجملة لتكون جوابا للشرط، يجوز في هذه الحالة أيضا إدخال إذا الفجائية، أن تدخل إذا الفجائية على الجواب. ومثل له المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا هم يقنطون، هم يقنطون لا يصلح أن يكون جوابا لأنه جملة اسمية، فلهذا دخلت عليها إذا الفجائية. اكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه للتوزيع، توزعوا مجانا ولا بحقي؟ طيب من يعرب حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، يعرب هذا ويحدد لنا أداة الشرط وفعله وجوابه. ماشي. تجزم فعلين. طيب تستقم مجزوم وعلامة جزمه السكون، يقدر بالضم، يقدر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، يقدر هيكمل يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. طيب يقدر لك الله نجاحا ما تبغى تعربها؟ طيب لك جار ومجرور. طيب لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر. طيب مفعول به لأي شيء؟ يقدر يقدر يقدر نجاحا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح في غابر الأزمان. طيب غابر اسم مجرور علامة جره الكسر والأزمان مضاف إليه. هل يستحق هذا الهدية ولا إن شاء الله؟ ها بالدف يعني هو كمل البيت. وإبادة الصلوات. طيب ويجزم فعلين إن وإذ وإذما، فإذ هذه زائدة هي وإذما. قل تعالوا أتلوا، من يعرب هذا؟ قل تعالوا أتلوا، نأخذ من الأطراف جمعنا في الأطراف الشياب. أيوة طيب أكمل. قل فعل أمر إيش حكمه؟ مرفوع. أيوة أنت. أنت أحسنت. تعالوا فعل أمر. أيوة وأين الفاعل؟ الواو. أحسنت. قل تعالوا أتلوا، حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة هنا؟ طب انت ليش ضمير مستتر وراء هذا؟ ما تشارك الجماعة في الحلقة بدلا؟ هي أنت ضمير جيد. تفضل. طيب ذكر المؤلف رحمه الله شروطا في الأدوات التي تجزم فعلين، ما هي؟ حطونا شرط واحد فقط. ذكر شروطا منها أن يصلح الكلام أن يقع في جواب الشرط، فإذا كانت جملة اسمية تصلح ما تصل. طيب ماذا يدخل عليها؟ ها، يدخل عليها الفاء أو إذا الفجائية. استاهل الهدية أيش؟ طيب نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على